بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في الموطأ في كتاب النكاح إلى باب ما لا يجمع بينه من النساء. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. نعم. المحرمات من النساء، هذا باب مهم في النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يحدد ما يجوز نكاحه وما لا يجوز نكاحه لحكمته سبحانه وتعالى. وكان اليهود عندهم، يعني في شريعتهم الله أعلم، عندهم تسهيل، فعندهم يجوز عاد ما أدري هي شريعتهم المنزلة ولا اللي هم تلمودهم هذا، لكن في دين اليهود عندهم ان الرجل قد ينكح بنت اخيه وبنت اخته، يعني القريب الدائره. طبعا الاخوات في كل الاديان ما حد يزوج، والامهات والبنات، الا دين المجوس، ودين المجوس هذا قطعا محرف. اشتهى ملك من ملوكهم ذات محرم له، اما بنت او اخت او ام او كذا، فاغرى العلماء أو أرهبهم على أن يوافقوا، فوافقوا وبدلوا دينهم فرفع كتابهم، ولذلك لهم شبهة كتاب، فتؤخذ منهم الجزية ولا تحل نساءهم ولا ذبائحهم. أعطوا شطر حكم أهل الكتاب وهو الجزية فقط، أما النساء والذبائح ما يجوز ذبائح المجوس ولا نساء، لكن تؤخذ منهم الجزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. قال العلماء، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لهم شبهة كتاب، كان عندهم كتاب ورفع، والسبب تواطئ الأمراء والعلماء على التحريف، وهذا أمر خطير إذا تواطئ العلماء والأمراء على تحريف الدين. يعني كون الأمير أو السلطان يفعل المحرم ويقول الله يتوب علينا وهذه معصية، أهون من كون يقول حلال، فما بالك إذا كان علماءه يقرونه، هذا معناه هلاك الأمة ولا شك. في المراد أن المجوس يتزوج الرجل منهم بنته وأمه وأخته، يعني أقرب دائرة. النصارى اليهود يتزوج الرجل منهم بنت أخيه وبنت أخته اللي هو خالها واللي هو عمها، أما عاد الأخت والبنت والأم لا. النصارى بالعكس عندهم تشديد، ما يحل الرجل لا بنت أخيه ولا بنت أخته مثل دينه ولا بنت عمه. عند النصارى حتى بنت عمه ما يتزوجها، بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته الدائرة الأبعد شوي ما يتزوج، ولا زال اليوم يعني اللي متمسكين بدينهم من النصارى عندهم البنت العم إنها يعني محرم نكاحها. في ديننا هذا الجامع المهيمن الكامل ذكر الله المحرمات للأبد، ومعنى المحرمات في محرمات لأمد وفي محرمات للأبد. والمحرمية فرع عن التحريم الأبدي، يعني إذا كانت المرأة محرمة للأبد بسبب مباح، ليس بسبب ملاعنة ولا بسبب زينة كما سيأتي في هنا نكاح شبهة، لا بسبب مباح، يعني رضاع أو نكاح أو نسب. إذا كانت المرأة محرمة للأبد فهي محرم، فهي محرم. فبعض الناس يخلط بين الحرمة والمحرمية، ولذلك الحرمة تبحث في كتاب النكاح والمحرمية في كتاب الحج لأنها شرط في الحج. فإذا جاءوا في كتاب الحج يعرفون المحرم، قالوا هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد لسبب مباح، يعني نسب أو رضاع أو نكاح، حتى يخرجون الملاعنة وغيرها. طيب من هي ما هن النساء المحرمات للأبد؟ مذكورات في القرآن، سبع وسبع وأربع، سبع من النسب ومثلهن من الرضاعة، وأربع من المصاهرة، كلها موجودة في آيتين في القرآن. أما السبع التي من النسب فهي قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع الدائرة القريبة منك، هذه حرام للأبد، وتكون أنت محرم لها: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا وإن علونا وإن سفلنا، واضح؟ يعني الأمهات وإن علونا، أمك وأم أمك وإن طالع، والبنات وإن سفلنا، بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وهكذا، كلها تسمى بنتك. والعمات وإن علونا، عمتك وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة كذا، والخالات مثل، يعني هكذا، يعني كل ما يسمى خالة لك وعمة لك، ولو كانت عمة أبيك أو عمة أمك أو خالة أبيك أو خالة أمك فهي خالة تعتبر. هذه سبع من النسب، وسبع من الرضاع، هن نفس هذه بس من الرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولله حكمة إنه ما ذكر من سبع الرضاعة إلا ثنتين في الآية، لله في ذلك حكمة، وهذا مجال إن العبد يلتمسها يدور ليش. طبعا الحديث والقرآن كله من عند الله، الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني السبع كلهن. القرآن مش ذكر في الآية؟ قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر فقط صنفين من السبع، لكن بناتكم من الرضاعة قطعا، وخالاتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وبنات أخيكم من الرضاعة وبنات أختكم من الرضاعة، كلهم داخلين، هذه سبع وسبع. وفي أربع من المصاهرة، في أربع من المصاهرة، وهذه الأربع واحدة مذكورة في الآية اللي قبل هذه الآية، قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وسبحان الله حتى في الجاهلية كانوا يسمونه نكاح المقت، وهم كانوا يفعلونه، يقال أن تميم أن تزوج زوجة أبيه فقالوا تزوجها زواج مقت وفلان وفلان، بل كان الرجل يرث والده، ومما يرث يرث زوجات والده ميراث في نظامهم الجاهلي، لكن كانوا يسمونه نكاح المقت، يعني ممقوت، كيف والدك يكشفها ويستحلها وهي مثل أمك وبعدين تروح أن تعقب والدك عليها، هذا ممقوت جدا، مقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية الزنا في الإسراء قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زاد على الزنا أنه مقت، ولو فاحشة وساء سبيلا كيف هذا؟ بعدين كيف يكون ابنك وأخيك، يعني أو أخوك من أبوك وأمك واحد، قد يكون لها من أبيك أولاد، فيكون أولادك هذولا وش قرابتهم هذولا عمانهم وإخوانهم، أعوذ بالله كيف هذا؟ وأشد منها كيف تجرؤ على أن تكشف ستر امرأة قد كشفها والدك، هذا أمر شنيع. فإذا الأب وإن على أبوك من وجدك من ناحية أبيك وجدك من ناحية أمك، وإن علوا إذا واحد منهم عقد على امرأة عقد فقط إذا عقد عليها فإنها تحرم على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته للأبد، لأن هذه مبهمة ما ذكر فيها الدخول. النوع الثاني من الأربع، أربع المصاهرة، قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، كذلك إذا كشفت امرأة ما تكشف أمها، ما يمكن أن تكون هي أمها فراش لك حتى لو كان ليس في وقت واحد، هذا ما يمكن، هذا بشع شنيع أن تكون امرأة وأمها فراش لزوج، ما يمكن. وأمهات نسائكم. الصنف الثالث وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم بهذا الشرط. الربيبة وهي بنت زوجتك، سواء تربت، يعني أنت أخذتها ولها بنت من غيرك من اللي قبلك، سواء تربت في حجر زوج أمها أو تربت عند أبيها، لأن هذا الشرط خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهو قوله اللاتي في حجوركم، لأن الصحابة يقولون الربيبة سواء تربت عندك مع أمها، جت مع أمها عندك ولا قعدت عند أبوها، هي محرمة على زوج أمها إذا دخل بها، إذا دخل بالأم حرمت الربيبة. أيضا لأنه بشع أن يكشف الإنسان ستر امرأة وستر بنتها، وأن تكون فراش له هي أو بنتها، ما يمكن، هذا الأمر بشع. والنوع الأخير حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كذلك هذا القيد سبحان الله العظيم يخرج التبني، يخرج أبناء التبني، ولكن لا يخرج أبناء الرضاعة، لا يخرج أبناء الرضاعة، فحلائل أبنائكم من الرضاعة محرمين عليكم، لأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا القيد إنما أراد الله به إخراج أبناء التبني، لأن كان مشهور التبني وموجود، فقال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، واللي من الرضاع يحرم الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم، يعني حتى زوجة ابنك من الرضاع محرمة عليك للأبد، إذا كان ابنك من الرضاعة كشفها وتزوجها تحرم على أبيه للأبد. إذن عندنا أربع من المصاهرة، ها أربع من المصاهرة، زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأم زوجتك وبنت زوجتك، أمها وبنتها، أم زوجتك وبنت زوجتك وزوجة أبيك وزوجة ابنك، هذه أربعة، وسبع وسبع، هذه المجموعات الثلاث، هذه التحريم الأبدي، وهذه ينبني عليه المحرمية، المحرمية يعني مثلا أم زوجتك أنت محرم لها ولو ماتت زوجتك، ولو طلقت زوجتك، حتى لو كان زوجتك مطلقة، أمها مدام محرمة عليك للأبد بسبب مباح فأنت محرم لها. وهذا يشكل على بعض الناس وما يدرون عنه، إنه ممكن أم إحدى زوجاتك المطلقات أو المتوفيات احتاجت أن تحج معك فتقول لا بنتها ميب عندي ميتة ولا مطلقة، نقول مدام أنت دخلت على ابنتها يعني زوجت ابنتها أم الزوجة بدون دخول، أم خلاص تكون محرمة للأبد بسبب مباح، إذن تكون محرم. وإن كان عاد أحكام المحرمية لها يعني تفصيل، يعني ليس كل محرم يتوسع في الدخول وفي الخلوة وكذا، لأن بعض العلاقات يعني علاقات سطحية، وليس كل محرم يتوسع في الدخول والخلوة، هذه عاد لها باب آخر، لكن نحن نذكر الحكم. طيب الصنف الثاني يسمى المحرمات لأمد، يعني مؤقت، مؤقت وليس للأبد، بس ما دام فيك عندك عذر أو عندك شيء تحرم عليك. فمن المحرمات لأمد المرأة وعمتها، الحديث هذا، والمرأة وخالتها، ما دام عندك المرأة ما يجوز أنك تنزل عليها عمتها ولا خالتها، أو العكس إذا كان عندك العمة ما تنزل عليها بنت أخوها ولا بنت أختها، كما في اللفظ الآخر في المسند وغيره قال الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى، محرمات، محرم أن تكون الصغرى تنزل على الكبرى والكبرى تنزل على الصغرى. وش معنى الكبرى والصغرى؟ يعني سواء عندك العمة وتأخذ عليها بنت أخوها، أو عندك بنت الأخ وتأخذ عليها عمتها، لكن هذا لأمد، بمعنى لو طلقت العمة حلت بنت أخوها، ولو طلقت بنت الأخ حلت العمة، ليست للأبد، هذا نوع. وأعظم منه اللي في الآية نفسها آية التحريم، وهي وأن تجمعوا بين الأختين، كذلك الأختين ما يجمع بينه إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية قبل نزول الآية، إلا ما قد سلف قبل نزول الآية في الجاهلية، واللي حتى قبل نزول الآية يفرق بين الثنتين، لكن عفى الله عما سلف. ومن المحرمات لأمد كثر، مثال ذلك الزانية حتى تتوب، المحرمة حتى تحل من إحرامها ما يجوز نكاحها لأبد، الخامسة للحر محرمة لأمد ما يجوز يعقد على خامسة وعندها أربع، المطلقة في عدتها ما يجوز يعقد عليها محرمة لأمد، كذلك المتوفى عنها، المعتدة يعني، يعني مثل هذه الأصناف، أصناف كثيرين للمحرمات لأمد كثيرين، يمكن بعضهم يأتي معنا. اللي محرمة تحريم مؤقت، العمة والخالة بالنسبة اللي كانت يعني عمة الزوجة اللي كانت يعني، وأختها، والمحرمة والزانية تتوب، والمعتدة وأمثال هؤلاء، هذا تحريم لأمد لأمد. تذكرون أمثلة أخرى؟ ترى أمثلتهم كثيرة المحرمات لأمد، ها؟ الأمة والكافرة حتى تسلم، مثل هذا كذا. الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال والمحصنات من النساء، وش معنى المحصنات هنا اللي هو أول الجزء الخامس؟ والمحصنات المتزوجات، المتزوجات ما يجوز، كذلك هذه من المحرمات لأمد المتزوجة إلين تخرج من ذمة رجل، حتى لو كانت مسبية، لكن إذا كانت مسبية يجوز زواجها بعد الاستبراء، لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كنت سبيت وهي متزوجة بالسبي انفسخ عقدها من زوجها الكافر، ولكن لا يحل لمن وقعت في سهمه أن يطأها حتى يستبرئها، كما في الحديث اللي معنا الآن، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره، هذا أعوذ بالله منهي عنه. لما ذكر الله المحرمات وش قال؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير المذكورات، أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لكن الله عز وجل يقول لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم كما يحرم القرآن، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها يضاف إلى المنهيات قطعا، لأن المصدر واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما أوحي إليه على أنه قرآن أو أوحي إليه على أنه سنة، فجبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن أهل الرأي يقولون السنة إذا جاءت بزيادة على القرآن تعتبر نسخ، عندهم قواعد فاسدة كعادتهم، فيقولون السنة ما تزيد على القرآن، لأنهم أصلا ما يحبون السنة ويحبون الرأي، فيقولون السنة تأتي مبينة بس ما تأتي مؤسسة، ما تأتي بحكم جديد أبدا، لابد تكون الحكم موجود في القرآن وهي تبينه بس، فإن جاءت بحكم جديد فهي معناها تنسخ القرآن، وعندهم أن السنة ما تنسخ القرآن، وعندهم أشياء ما ودنا يشغل به. نحن نقول أوتيت القرآن ومثل معه، ونقول اذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله كل حق، سواء القرآن يوحي إليه أو السنة التي أوحيت إليه، فلا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، تحريم مؤقت إلين تخرج من ذمته الأولى منهن أو إحداهن. طيب لماذا؟ قالوا لأجل الشحنة، وما الشحنة يعني التماس للحكمة، ليش ما تجمع بين؟ قالوا لأنه يعني من عادة المرأة الغيرة من الضرة وكذا، فإذا كانت ضرتها عمتها أو ضرتها خالتها أو بنت أخوها أو بنت أخته يحصل قطيعة وشحنة وكذا. هذا الدائرة الأولى. ولذلك اختلفوا في الجمع بين بنات العم بنات العم، فقالوا طيب حتى هذه بيحصل بينهم قطيعة، لكن أكثر العلم وسيأتينا إن شاء الله في الموطأ أكثر العلم على أنه يجوز الجمع بين بنات العم. وذكر عن حسين ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل البيت أنه تزوج بنت محمد بن علي بنت عمه وبنت عمر بن علي، قال فلم يدري نساؤهم إلى أين يذهبن كلهم بيت واحد، هذه بنت عمر بن علي وهذه بنت محمد بن علي والزوج بن حسن بن علي، بمحضر أهل المدينة وبوجود العلماء والناس في الصدر الأول، فدل على أنهم أنه يجوز بنات العم. والشعبي يقول قاعدة، يقول إن قدرت إحداهن رجلا لم يحل له نكاح الثانية فعندئذ لا تجمع بينهم. أي امرأتين لو قدرت إحداهن رجلا لم يحل له نكاح الثانية، يعني من حيث النسب لا يصلح. قيل عن من يا شعبي هذا القاعدة؟ قال عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يكفي هذا. والشعبي حسبك به جماع للآثار وورع. فمثلا الأختين لو قدرت إحداهن رجلا ما يجوز ينكح الثانية، المرأة وعمتها المرأة وخالتها نفسها. لكن بنات العم لو قدرت هذه ابن عم يجوز يأخذ بنت عمه يعني، لكن هذا من حيث من حيث النسب. لأن فيه مسألة عندنا وهي أن تتزوج زوجة رجل وبنته من غيرها، زوجة رجل وبنته من غيرها تجمع بينهم. هنا لو قدرت إحداهن رجلا لم يحل له نكاح الأخرى سواء قدرت هذه أو هذه، لكن نحن القاعدة هذه نقول في الأنساب وليس في المصاهرة. وروي أن رجلا تزوج أن عبد الله بن جعفر اثنين من الصحابة أن عبد الله بن جعفر تزوج بنت علي وزوجة علي، واحدة من زوجات علي خلف عليها ابن أخيه عبد الله بن جعفر وتزوج بنت علي من غيرها، فجمع تحت كنفه زوجة رجل وبنته من غيرها، مع أن على قاعدة الشعب ما تمشي. وروي عن عبد الله بن صفوان بن أمية أيضا أنه تزوج زوجة رجل وبنته من غيرها، فهذه مستثنى. أما غير كذا قاعدة الشعبي مضطردة أن ما يجوز أن تجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهن رجلا لم يحل له نكاح الأخرى. وقال في سعيد المسيب ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره، لابد من الاستبراء، لابد من الاستبراء. وهذا يكون لو اشترى أو سبى امرأة فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ويعلم براءة الرحم، إذ كيف يورثه منه وهو لا يحل له، ليس ابنه يدخل على محارمه، وكيف يستعبده لو قال مثلا أن هذه أمه وهذا ولدها أو من وقد غذاه بسمعه وبصره، يعني قد نما سمعه وبصره من مائه، لا يجوز. ولا يحل له أن يسقي بمائه زرع غيره. وقال عليه الصلاة والسلام هممت أن ألعن من يفعل هذا لعنة تدخل معه في قبره الذي يسقي بمائه زرع غيره، فلا يجوز هذا حتى يستبرئ، يعني حتى يتأكد من براءة الرحم. لا يجوز أن يكون المرأة ينكحها وفي بطنها جنين لغيره. نعم. أحسن الله إليك. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. إذا تزوج امرأة يعني عقد على امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل عليها هل تحل له أمها؟ قال زيد بن ثابت لا، ما تحل له الأم، الأم خلاص تحرم للأبد بمجرد العقد. قال زيد الأم مبهمة، يعني في القرآن الأم ليس فيها شرط، قالوا أمهات نسائكم. إنما الشرط في الربائب. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. قال إنما الشرط في الربائب، أما الأم فهي مبهمة، فلا يحل، لا تحل له الأم وقد تزوج المرأة. وحصلت قصة لابن مسعود وهي هذه اللي بعدها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. هذا واحد فزاري من فزارة، وفزارة من أي القبائل؟ من غطفان. أحسن، فزارة من غطفان، وغطفان من قيس، من قيس عيلان، هم أبناء سعد بن قيس. هذا رجل فزاري كوفي خطب امرأة وعقد عليها بس ما دخل عليها، وبعد العقد شاف أمها وجازت لها الأم، الفاطر أحسن من البكرة، فجازت لها الأم، طلق البنت وتزوج أمها، هو ما دخل على البنت، تزوج أمها وجاء العيال، جاء لها أولاد منها. ويوم جاء المدينة، وكان مسعود دائما يأتي المدينة، والمدينة يدلك على أن المدينة ما ينافسها أحد في العلم. أجل من خرج من المدينة علي وابن مسعود ومعاذ، ومع ذلك كانوا يأتون المدينة. علي كان مشغول في خلافة 3 سنين كلها قتال، لكن ابن مسعود كان كل ما أشكل عليه شيء يرجع المدينة. فالمدينة هي معدن العلم، لأنها دار النبوة ودار الهجرة ودار الخلافة. فجاء ابن مسعود للمدينة وكأنه قد حك في نفسه المسألة هذه، فسأل أصحابه فقالوا لا، ليس كما قلت، إنما الشرط في الربائب. ابن مسعود ما هو الذي دخل عليه؟ من يعرف الملمح اللي دخل على ابن مسعود؟ ها؟ هو لم يدخل بها، لكن يعني لماذا ابن مسعود جعل الأمهات فيهن شرط الدخول؟ البنات والأمهات الربائب جعل كلهن لهن شرط الدخول، فإن لم تدخل بها يعني جعلها كالربيبة. لماذا؟ من نفس الآية، من نفس الآية. ها؟ إيه إيه نعم، ابن مسعود فهمها هكذا، إن قول الله عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، الصنفين هذه، ثم قال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تعود على الصنفين، واضح؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولا شك أن هذا وجه محتمل في بدوات الأمر محتمل. فقال مسعود ما دام ما دخلت على البنت انكح أمها، كما أنك لو لم تدخل على الأم تنكح الربيب. فلما جاء المدينة قالوا لا، الأم مبهمة أصحابه، ويروى أن عمر هو اللي أمره أن يرد الفتوى هذه وأن يفرق بينهم، لأن ابن مسعود كان يأتي في وقت عمر وفي وقت عثمان. فابن مسعود رجع إلى الكوفة والله ما دخل بيته حتى ذهب إلى بيت الفزاري وقال فارق امرأتك، لا تحلك المرأة لأنك أنت قد عقدت على بنتها ولو لم تدخل، ففرق بينهم وقد ولد لهم أولاد. لكن هذا نكاح شبهة، والعقد الفاسد له نظير مال العقد الصحيح من الآثار، من حيث النسب، من حيث المهر، من حيث هذا عقد شبهة، هذا ما في شيء، يعني ما نقول والله أولاد زنا ولا نقول لا لا لا، هذا عقد فاسد، عقد شبهة، وله نفس آثار العقد الصحيح. فهذا الآن صار إجماع أن الشرط إنما هو في الربائب، وأما أمهات النساء فهن مبهمات ليس فيهن شرط، بمعنى تحرم بمجرد العقد. إذا عقدت على امرأة، عقدت على امرأة حرمت أمها تلقائيا للأبد للأبد. نعم صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه، إنه تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته فارق الأم. يقول لو أعوذ بالله جمع بين مرأة وأمها تحت المرأة ونكح أمها وأصاب الأم، جمع بينها وبين أمها تحرم عليه زوجته خلاص، لأن الحين زوج أمها، ويفارق الثنتين والثنتين تحرمان عليه للأبد إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته ويفارق الأم أبدا. هذه فتوى مالك، وهذا صحيح، ما يجوز الجمع بين المرأة الحين ما يجوز تجمع بينه وبين أختها وعمتها وخالتها، كيف هي أمها؟ لكن هذا الآن يقول لك إذا حصل هذا الطريقة فيه، إن كان قد أصاب الأم حرمتا عليه للأبد الثنتين زوجته وأمها كله، وإن كان لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وحرمت عليه الأم للأبد فارقه. نعم صلى الله عليه. وقال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. نعم، إذا تزوج امرأة وتزوج أمها وأصاب الأم لا تحل له الأم أبدا، وتحرم عليه امرأته، ولا تحل له ابنتها اللي امرأته، ولا تحل ابنه، ولا تحل أبيه، خلاص صارت زوجة له، يعني صارت يعني حتى لو كان أن الزواج هذا فاسد لكنها صارت زوجة، فلا تحل ابنه لأن تعتبر لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولو كان نكاح شبهة ونكاح فاسد، وكذلك حلائل أبنائكم نفسه ما تجوز لا هذه ولا هذه. وهذا يدلك على مسألة، وهي أن عندنا ثلاثة أنواع، نوعين مجمع فيها ونوع مختلف فيه. النوع الأول النكاح الصحيح البريء من الشبهة، هذا يحرم قطعا بالإجماع، يحرم السبع والسبع والأربع بالإجماع، خلاص نكاح صحيح لا شبهة فيه. النوع الثاني النكاح اللي فيه شبهة مثل نكاح ابن مسعود هذا اللي افتاب وكذا، وهذا أيضا يحرم مثل هنا الآن نكاح شبهة، ممكن هذا ترى ما يدري لكن هذا الحكم فيه أنه تحرمان عليه للأبد. النكاح تزويج المسلمين لكنه فيه شبهة، إما خلاف فاسد ولا جهل، هذا أيضا يحرم. الثالث الزنا جلكم الله، وهذا سيأتينا الآن. قال مالك هو هذا النوع الثالث. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. شوف مالك هنا ذكر الثلاثة كلها، فأما الزنا هذا نوع، وقال في آخر شيء فكل تزويج كان على وجه الحلال، هذا النوع الثاني اللي هو بالشبهة، يعني هو على وجه الحلال مو بزنا لكنه شبهة، مثل اللي ما درى وتزوج فهو بمنزلة التزويج الحلال، هذا الثالث تكتبون عنده البريء من الشبهة. الثالث هو الخالي من الشبهة، يعني خلاص واضح. فالثاني والثالث يحرمان، والزنا لا يحرم شيئا. ما معنى الزنا لا يحرم شيئا؟ يعني من زنى أجلكم الله من السيد الملائكة، من فعل فاحشة بامرأة لم تحرم عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها للأبد، واضح؟ من زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها نكاح يعني ولا بنتها، وهذا قول أكثر العلم. وفيه من السلف من قال إن الزنا يحرم، بمعنى أن إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، قالوا إنه ما يكشف ستر امرأتين ولو كان إحداهما كشفه بالحرام، ما يكشف ستر امرأتين بهذه القرابة، يعني ما يطأ بنت أمها ولا يعني امرأة وأمها ولا امرأة وبنتها، ما يكون هذا حتى لو كان إحداهما بالحرام فقالوا الزنا يحرم. وهذا ترى منقول، منقول عن يعني عن واحد من الصحابة واثنين، ومنقول عن طائفة من أهل العلم، لكن الأظهر الله أعلم مثل ما قال مالك اللي عليه أمر الناس في المدينة واللي سمعه مالك أن الزنا لا يحرم شيئا لأنه ليس بشيء، لأنه حرام ما يحرم، الحرام ما يحرم، إنما يحرم الحلال. الله أعلم. نعم سم إيه؟ والله ما أدري في هذه، يعني هو يحرم للأبد، والقاعدة في المحرمية أن اللي يحرم للأبد لكن بسبب مباح يترتب عليه المحرمية، فلا يدرى هل الشبهة هذا تعتبر سبب مباح يعني بحيث أنه شبهة ولا لا. أنا ما متأكد من النقطة هذه. سؤال أبو سعود، هل نكاح الشبهة عرفنا أنه يؤدي للحرمة المؤبدة، لكن هل يؤدي للمحرمية أيضا أو لا؟ الله أعلم. نعم لعل إن شاء الله إذا تبينت. نعم صلى الله عليه. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره، ما يكره أو ما يكره. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. العد واضح الآن أن ذكر الأقسام الثلاثة، واضح. قال الرجل يزني بالمرأة حتى يقام عليه الحد إنه ينكح بنتها وينكحها ابنه، يعني حتى المزني بها قد يتزوجها ابنه إذا تابت يعني، ولا يقول إن هذه كانت زوجة لأبيه، ليست زوجة لأبيه، إنما افترشها أبوه حراما سفاحا، والسفاح لا يحرم، وذلك أنه أصاب حراما، إنما الذي يحرم ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابا حرمت على ابني أن يتزوجا. واضح. هذه شبهة، هذه شبهة، هذا مثال للشبهة. نكح معتدة، والمعتدة محرمة عليه تحريم إلى أمد. لو أن رجلا نكح معتدة في عدتها، نكاح حلال هو، يعني قصده مو بنكاح حلال أنه يجوز، لا يعني ظاهره الحلال، بس إن فيه شبهة، لكن مو بزنا، عقد ولي وإظهار بس، ما أما ما علموا بالعدة ولا ترى كان يحصل يعني من الجهل وياما، وأحيانا تجاوز، كان في بعض مراحل التاريخ يمر بهم ملك من الملوك ويقول هو مار في مسافر، دوروا لي مرة دوروا لي مرة، ما يجدون وحدة ناس بل معتدة ولا شيء، يسكتون ولا يمشون، هذا ما يجوز. لكن هو من حيث الظاهر يمكن حتى الزوج ما يدري، من حيث الظاهر هو نكاح حلال، لكنه في بلاء في باطنه شبهة اللي هو نكاح المعتدة. قال: فإذا أصابها حرمت على ابنه أن يتزوج، خلاص للأبد، لأنه أصابها ليس بزنا، بعقد، عقد شرعي، لكن مختلف فيه بعض هذا النكاح الشبهة، عقد شرعي هم مثل الزنا. نعم. وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه. هذا أيضا يقول ترى الآثار كما في القاعدة للعقد الفاسد نظير ما للعقد الصحيح من الآثار، للعقد الفاسد نظير ما للعقد الصحيح من الآثار، على تفاصيل طويلة حتى في البيوع وغيرها. الآن أرأيتم لو أن رجلا اكتشف رضاع بينه وبين زوجته بعد أولاد وبعد، أليس العقد فاسد؟ فاسد، لأن زوجته إحدى السبع المحرمات للأبد، بس هو ما درى إلا بعد الأولاد. طيب الآن عرفنا العقد فاسد ويفرق بينهم فورا، خلاص صارت أخته ولا عمته ولا خالته. طيب آثار العقد الفاسد هذا، الأولاد والنسب والنفقات والمهر كلها كأن عقد صحيح. نعم صلى الله عليه. قال: وكما حرمت على ابنه أن يتزوج حين تزوج أبوه في عدته وأصابا، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. لحظة، قال: وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه أنكحها على وجه الحلال. عندنا بس زيادة، ما أدري عاد هي. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها، وش عندك بعدها؟ حين تزوجها أبوه في عدتها. حين تزوجها أبوه، إيه يقول هذه، فكما حرمت، يقول هذه زائدة في نون، إيه ما يتغير الحكم كأنها عادية. حين تزوج أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك تحرم على الأب إذا هو ابنتها إذا هو أصاب الأم. يعني أن نكاح الشبهة كالنكاح البريء من الشبهة من حيث التحريم، هذا يريد مالك. أما الزنا لا، أما الزنا لا يحرم شيئا، الزنا لا يحرم شيئا. نعم. صلى الله عليه. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الشغار نكاح من أنكحة الجاهلية، وهو نكاح فاسد، نكاح فاسد، ويفرق بينهم ويجدد العقد، ويكون كخاطب من الخطاب، يجدد عقد جديد بدون شرط، ومهر جديد، ورضا جديد، وشروط كاملة. أما العقد الأول لا، فاسد. ما هو صورة الشغار؟ الشغار مأخوذ من الشغور، ومنه الآن وظائف شاغرة مثلا، يعني فاضية. فهو سمي شغار لأنه يخلو من الصداق، وأيضا لأن عندنا كلمة شاغر أو شغر في اللغة، هذا أول معانيها. وفي معنى آخر يقال: شغر الكلب ببوله إذا رفع رجله ليبول، شغر الكلب ببوله. ويقولون من الطرائف إن هذه علامة الاحتلام عند الكلاب، يعني اللي يوازي الاحتلام عند بني آدم هو هذا. إذا شغر الكلب برجله للبول معناه أنه قد بلغ مبلغ الإلقاح. ويؤخذ منها أيضا إذا شغرت المرأة، أي للنكاح. فهو الله أعلم، إما لخلوه من الصداق، وإما لأن المرأة ابتذلت بحيث أنها كأنها سلعة تشغر رجليها فقط للنكاح، ويأخذها مبادلة وعوض وكذا، وهذا هو سبب التحريم. وينبني على ذلك لو كان في صداق مع الشرط، هل يحل ولا ما يحل؟ لو كان في صداق بس مع الشرط، يقول: أزوجك بنتي وتزوجني بنتك شرط، لكن 100 دينار ولا كذا. فالأظهر الله أعلم أنه لا يحل لا بصداق ولا بغيره، حتى لو ذكروا الصداق لا يحل، لأن ابتذل الميثاق الغليظ، الميثاق الغليظ والعقد المقدس المطهر ابتذل ابتذالا شنيعا لا يحقق مراد الله جل وعلا. الله عز وجل أراد أن يكون النكاح هذا تأسيس أسرة مسلمة موحدة، ويكون رجل راغب في المرأة ويدفع مهر. أما كلمة زوجني وزوجك وعطني وعطيك وراس براس وبضع ببضع، هذه كلها ابتذال مهين لعقد شريف، فينبغي إلغاء العقد هذا وتجديده على سنة الله ورسوله. ولا يحل ولو كان فيه صداق، حتى لو كان سموا صداق لا يحل، هو فاسد. هذا هو الأظهر والله أعلم. فقوله هنا ليس بينهما صداق خرج مخرج الغالب، لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، يعني في الغالب أنه بدون صداق، عطني وأعطيك، زوجني وزوجك راس براس. لكن حتى لو قالوا زوجني وزوجك وندفع مهر ويرجع لنا المهر، يعني هو نفس المهر، ما سووا شيء، ابتذل النكاح وأفسدت قدسيته وطهارته، كأنهم ما أرادوا تأسيسه، كأنهم معاوضة محضة. وهذا حتى في البيع لا يحل، الصورة هذه في البيع لا تحل. لو قال بعني بشرط أني أبيعك ما يجوز، قول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر: لا يحل بيعتان في بيعة ولا شرط في بيع، يعني بعني بشرط أني أبيعك ما يجوز، وزوجني بشرط أني أزوجك ما يجوز. كما أن التوقيت لا يحل لا في البيع ولا في النكاح، يكون متعة. التوقيت ما يحل لا في البيع ولا في النكاح. البيع والنكاح لا يحل إلا مؤبدا، ما يصلح فيه التوقيت ولا يصلح فيه الاشتراط والربط، هذا لا بيعتان في بيعة ولا عقدان في عقد ولا نكاح في نكاح. واضح؟ هذا معنى الشغار، وهو من أنكحة الجاهلية. والحل فيه مالك وأهل المدينة كلهم يقولون النكاح فاسد مرة ولا يحل. وفيه من العلماء وهو رواية أحمد أنهم يقول لو صححوا بمهر المثل وبرضا وكذا أنه يصح، يعني لو جددوا العقد مهر المثل وكذا أنه يصح، أو لو دفعوا مهر المثل. والأظهر أن العقد فاسد، لا بد أنه ينشأ عقد جديد على سنة الله ورسوله. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية، خدام بكسر الخاء، صلى الله عليك، بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. هذه تقدم معنا في الدرس الماضي أن الثيب لا بد من رضاها، فإن زوجت بدون رضاها فإن القاعدة اللي ذكرناها في الدرس الماضي ما هي اللي ينبني عليها هذا الحكم؟ إيه؟ وما هي القاعدة؟ أيوة. طيب ما هي القاعدة اللي تعود إليها هذه المسألة؟ كان لحق الله. نعم، أن النهي إن كان لحق الله أفسد أصل العقد، وإن كان لحق المخلوق أفسد لزوم العقد. إن كان لحق الله يفسد أصل العقد، وإن كان لحق المخلوق يفسد اللزوم. فهنا النهي لحق المخلوق، النهي لحق المخلوق، يعني إن هذه امرأة لها حق ثيب، فلما زوجت بغير رضاها النبي صلى الله عليه وسلم ما أفسد أصل العقد، لكنه رد النكاح إليها إن شاءت تبقى وإن شاءت تسخ، مع أن النكاح عقد ملزم والعقد بيد الرجل. فيروى أنها قالت وحدة هي أو ثانية، لا هذه خنساء، هذه كانت تريد أبو لبابة بن عبد المنذر، وزوجها قتل عنها في أحد شهيد رضي الله عنه، فكانت يعني كان أبو لبابة خطبها وكذا، وكانت تميل إلى أبي لبابة، فزوجها أبوها أنيس بن قتادة أنصاري من جماعته، لكنها كرهته ما تريده، فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح فتزوجت أبا لبابة. وفي واحدة ثانية اللي قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع أبي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت أبقى معه، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء. فإذا الآن يوجد عندنا وخاصة في البادية وفي بعض البيئات نساء يكرهن على الزواج، وخاصة الكبار والثيبات، أما الصغيرة يجوز للوالد أن يزوجها بدون علمها وبدون رضاها، الصغيرة البكر، أما الكبيرة والبالغ من الأبكار والثيبات لا بد رضاها. فلو وجد هذا الشيء هل نقول عقدكم باطل؟ لا، نقول الأمر إليها إن شاءت تبقى وإن شاءت، يعني نفسد اللزوم ونجعلها بالخيار. كما في البيع إن كان لحق الله يفسد أصل العقد مثل البيع والخطيب يخطب، وإن كان لحق المخلوق مثل المصراه ومثل التدليس وكذا يكون المظلوم بالخيار تلقى الركبان. هذا معناه. والرضا شرط، الرضا شرط لتمام العقد، لأن هذا ما هو يعني شيء مؤقت ولا شيء طارئ، هذا زواج، هذه أسر أنساب، فلا بد أن يبنى على تقوى من الله ورضوان وعلى أساس قوي. ومن الأساس القوي أن يكون فيه ولي، فيه شهود، وفيه رضا، وفيه مهر، فيه إعلان، حتى يظهر الأمر. ما يصلح كذا إكراه، لا، هذا تأسيس أسرة، لأن قلنا الأمر كله يعود إلى تأسيس الأسرة المسلمة الموحدة، فلا بد أن يبنى الأصل على تقوى من الله ورضوان وعلى شيء ثابت ما يكون فيه الأشياء هذه اللي تؤثر. وكذلك اللي بعده نكاح السر ما يصلح في تأسيس الأسرة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. نعم النكاح يعني من سنة المرسلين النكاح من سنة المرسلين ومن رضا رب العالمين وفيه تمام الدين. فالنكاح الطاهر الشريف العفيف يرفع الرأس وفيه مصاهرة أحيانا بين قبائل وفيه أنساب وفيه أرحام وفيه فلا بد أن يكون ظاهر وجلي وأن يكون بعيد كل البعد عن السفاح. ولذلك ما ذكر الله النكاح في القرآن إلا كرر هذا الشرط مرارا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لا بد أن يكون النكاح في المشرق والسفاح في المغرب ما تشتبه على الأعمى. أما الأنكحة اللي تقرب من السفاح فهذه كما قال عمر لو تقدمت لرجمت لو تقدمت لرجمت. يروى أن هذه قصة وهي تشبه تماما أنكحة المسيار اللي اليوم يحلونها. يعني ابتذال النكاح أمر خطير والأبضاع أمرها خطير والتهاون بالشكل هذا والله مخالف لمراد الله فيما نعلم. وكونهم ما يأخذون من النكاح إلا قضاء الوطر مو بصحيح. قضاء الوطر تابع. المراد الأصلي هو تأسيس الأسرة المسلمة اللي ينبني عليها أبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الودود الولود وقال إني خطبت امرأة جميلة وكذا لكنها لا تلد. قال لا الودود الولود ولو كانت شوهاء خير لك من العاقر ولو كان. المراد تأسيس. أما هذول اللي تدسسون ويأتون هذا ما حقق مراد الله ويشبه متخذ الأخدان تماما. والنكاح بنية الطلاق يشبه المسافحين. فيروى أن واحد مسك واحد وداه العمر موجود هذا أصل الحديث هذا عبد الرزاق قال هذا يدخل على جارتي. قال يا أمير المؤمنين هذا يختلف على جارتي في الضحى مسير ولا أعلمه تزوجها واليوم أنا أتهمه بجارتي إلين يبين دعوة. فقال لعمر وأنت وش خبرك؟ قال والله أنا تزوجتها. من شهد لك؟ قال أمها وأختها وجبت لي معي واحد. شفت الريبة في النكاح ما تصلح. أول شيء النساء ما يشهدن في النكاح لابد رجلين بعدين الإعلان والإظهار يمكن بينكم رضاع بعدين اللي يشوفك الآن مثل جارك يشوفك تدخل عليها وتختلف وش يدري إنها زوجة. فتأسيس الأسرة لابد يكون ظاهر جلي كل يدري عنه يضرب فيه الدف. الدف وإن كان مباح ولا مكروه لكن في الأعراس مستحب للنساء خاصة يضرب فيه الدف ويعلن وفيه وليمة وشر الطعام طعام الوليمة اللي يدعى لها اللي ما يأباها اللي يأباها ويترك من يريدها. لابد أنه يعمم لأن هذا مشروع عظيم هذا اللي أقدموا عليه مو بأمر بس قضاء وطر مثل البهائم. لا هذا مشروع عظيم هذا ينبني عليه كما قال عمر نسمة توحد الله وتثقل الأرض بالتسبيح ينبني عليه أرحام ومحارم. فقال عمر لو تقدمت لرجمت لو أني قد حذرت رجمت. لا أوتى برجل يختلف على امرأة أو ينكح امرأة ولم يعلن ولم يشهد إلا نساء إلا رجمته. مسألة ما فيها تلاعب. اليوم شوف كل شيء أفسدوه حتى وصلوا الأنكحة. والأنكحة يا الإخوة ينبغي للقضاة والمفتين وطلبة العلم وعامة المسلمين التشديد فيها لأن المسألة خطيرة. هذه أبضاع وأنساب ومحارم ما يصلح التلاعب فيها. اليوم كل يوم يطلعونك نكاح جديد حتى المبتعثين والمبتعثات حطوا لهم نكاح خاص والأصدقاء واللي مدوش والشيء يعني كل يوم أسماء حتى أصبح النكاح مبتذل وحتى أصبحت يعني بهيمية بس قضاء الوطر. نكاح بنية الطلاق يمر يومين في أي بلد يقول بتزوج وبكرة بطلق. الله عز وجل يريدك تزوج لكي تثقل الأرض بالتسبيح وتأسس أسرة وتحمل مسؤولية. ولذلك لماذا سمي السفاح سفاحا؟ لأنه يسفح ماء في كل مكان ويمشي، هذا يشبهه. ولا بد على أهل العلم أن يبينوا أن النكاح لا بد أن يكون بعيد عند العامة عن السفاح بحيث لا يشتبه، كما أن البيع لا بد أن يكون بعيد عن الربا ولا يشتبه. ولذلك لما قالت الكفار إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، والحكيم لا يحل هذا ويحرم هذا وهما يشتبهان. كذلك هنا أحل الله النكاح وأحبه وحرم السفاح وأبغضه، وينبغي أن يكون بينهما كما بين المشرقين، ما يختلف حتى على الأعمى يقول لك هذا نكاح هذا سفاح. أما أنكحتهم الجديدة اليوم تشتبه حتى على العالم، ما عاد يفرق، وأصبحوا يتسللون لواذا ويأتون ويخالفون، وأصبح حتى عذر للعاهرات إذا جت الهيئة ولا الحسبة ومسكوهم قالوا حنا مسيار، حنا مسيار ما بدعارة هذا مسيار، فأصبح ما يدري، طيب أحد جاهد عليك مو بلازم يشهد. ثم يأتون كما فعلوا في البيع، في البيع يجردون يجردون يجردون لين يقول لك يا أخي هذا يبغى يشتري الشيء هذا وبعدين يملكه وبعدين يبيعه، يعني العينه، البيع الأول مو بصحيح، دخل في ملكه نقله وبعدين ضاع، هكذا التجريد الفقهي اللي مو بفقهي. كذلك هنا يقول لك يا أخي هو ترى نكاح المسيار فقط أسقطت القسم وأسقطت المبيت ومدري وشو، وهو مثله مثل غيره. لا مو بكذا، مو مثل غيره، مراد الله في النكاح تأسيس أسرة مسلمة يشهد على ذلك المسلمون ويعلن ويضرب الدف ويرفع رأسه ويدري الناس كله من هذه زوجة. أما السر هذا لا خير فيه، كما قال عبد الله بن عتبة شر النكاح نكاح السر، شر النكاح نكاح السر، ولا خير فيه ولا يجوز. ثم عاد الآن كيف القضاة يدرون، يطلع ورثة ما درى عنهم إخوانهم، ومات الزوج ما علمهم إلا هم إخوانه، وقد يحرموا من الميراث ومشاكل طويلة. ليش؟ لأنهم أتوا الأمر من غير بابه. فأنا أقول كل واحد بما يقدر حتى في مجلسه مع أهله مع جماعته، يا جماعة ترى النكاح هنا والسفاح هنا، وإذا شفتوا أي شيء يشتبه في السفاح ترى مو بنكاح المسلمين، تراه خبيث ولا خير فيه، لأن الله يقول محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام. نعم حسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية، هذه خطأ، هي خطأ، هي طليحة التيمية أخت طلحة رضي الله عنه، أخت طلحة أحد العشرة، طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، الرجل طلحة وأخته طليحة. لكن لماذا اشتبهت على الرواه هنا قالوا الأسدية؟ موجود عند يحيى فقط، اشتبهت ممن؟ بطليحة الأسدي. نعم اشتبهت بطليحة الأسدي الذي تنبأ يرحمك الله، هذاك طليحة هو تابع اللي تنبأ اسمه طليحة أسدي، وهذه طليحة تيمية. بعض الناس على الجادة الرواه قال طليحة الأسدي، هذا خطأ. أيوة صلى الله عليه. كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. طيب نأخذ الحالة الأولى وبعدين الحالة الثانية عند عمر. أول شيء المرأة هذه عمر أدبها وزوجها وفرق بينهم، ثم قال عمر القاعدة لو أن امرأة تزوجت في عدتها فإن كان الزوج الجديد لم يدخل بها، لكن عقد وهي معتدة، نفرق بينهم فورا، ثم تكمل عدتها من الزوج الأول، ثم يكون الزوج الجديد خاطب من الخطاب، يعني العقد الأول وجوده كعدم، خاطب من الخطاب، واضح؟ هذا إن كان ما دخل بها. نعم وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. أما إن كان الجديد دخل بها وهي معتدة، أول شيء نفرق بينهم فورا، الثاني تكمل عدة الأول، فإذا انتهت منها تكمل عدة الثاني، تعتد من الثاني عدة كاملة الجديد، ثم لا يجتمعان أبدا. طيب والمهر إذا كان أصابها هنا دخل بها أصابها أو كشف الستر أرخى الستر، لها مهرها بما استحل منها كما قال سعيد، لكن لا يجتمعان أبدا. هذا القضاء العمري. علي رضي الله عنه يروى عنه مثل عمر إلا في مسألة لا يجتمعان أبدا، هذه قال لا، يفرق بينهم وتعتد من الثاني الأول، تخلص عدة الأول ثم تعتد من الثاني، ثم يكون خاتم الخطاب كالأولى، يعني ما يحرمها. أما قضاء عمر واللي عليها المدينة أنهم لا يجتمعان أبدا، وهذا يكون تحريم مؤبد لكن ليس بسبب مباح. هذا من الأمثلة اللي ليس بسبب مباح، مثل الملاعن يعني. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. كذلك المعتدة عدة وفاة، الله عز وجل جعل 4 أشهر و10 أيام، لكن الحريم يختلفن في الحيضة، بعضهم ترى متقطع وبعضهم، فرب امرأة أتمت العدة 4 أشهر و10 أيام لكن ارتابت شكت في حمل من المتوفى بعد 4 أشهر و10 أيام، شكت في حمل، لأن النساء ما ينضبط أمرهن لا في الدم ولا في، فقال مالك إذا ارتابت ما تقول أنا خرجت من العدة، والله عز وجل فرض 4 أشهر و10 أيام يكفي، لا، إذا ارتابت لا يحل لها أن تتزوج حتى تبرأ من تلك الريبة، أما يتبين حمل ولا يتبين عدم الحمل بعدين تنكح. والآن مع التحاليل هذه ممكن الآن أنها بس تحلل تحليل موثوق من أطباء موثوقين، فإذا قالوا أنها ما هي حامل وبريئة الحمل وتمت 4 أشهر و10 أيام لا أن تنكح. واضح؟ لكن قديما لما كان ما فيه يعني أشياء، لا، ما تنكح ولو انتهت العدة حتى تذهب الريبة من الحمل، لأن هذا من أسباب عدم الزواج في العدة، يكفي هذا.